إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله تعالى أن تغشاه الرحمة وأن تحفه الملائكة وأن تنزل عليه السكينة. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعلم في هذا المجلس مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية أحكام القراءات المتواترة عن سيد المرسلين لكتاب الله العزيز بشرح أصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا في رحلتنا الإيمانية المباركة مع سورة البقرة، وقد انتهينا إلى الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 60 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعد، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ابن عامر بخلف ابن ذكوان إبراهام، والباقون إبراهيم بنيا، قال فيها الشاطبي رضي الله عنه، وفيها أي في سورة البقرة وفي نص النساء: ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجمل، إلى أن قال: ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، في سورة البقرة. له وجهين بس في الإن في البقرة فقط. قال إبراهيم رب أرني، خرأ أرني بإسكان الراء دم يدا من بقى دم يدا الدال ابن كثير ابن كثير والياء للسوسي أرني، نعم، والدور له الاختلاس أرني أرني. كيف فضلت الشيخ مرة أرني أرني يعني الكسرة نجتزئ منها، نعم، أرني نجتزئ منها بعضها كده، أو أرني أدي الإسكان، والباقون أرني أرني. يبقى إذن فثلاثة روايات فضلت الشيخ. الأولى أرني الإسكان للإمام ابن كثير والسوسي، نعم، ودور أبي عمرو الاختلاس الاختلاس بعض الحركات. كيف أرني أرني أرني أرني كيف نعم. بالترقيق، نعم، ماشي، نعم. والثالث والمكون أرني أرني كيف تحيي الموتى، فعلة واضحة ألف تأنيث المقصورة، نعم، قرأ ورش يعني بالفتح والتخليل، وأبو عمرو بالتخليل، وحملة والكسائي وخلف بالإمالة التقليل، هو والفتح هو بالألف نحو الياء قليلا، نعم، أو بالفتحة نحو الكسرة قليلا، ده ورش. وقرأ أبو عمرو بالإيه بالتقليل قولا واحدا. وكيف أتت فعلا، يعني أتت مفتوحة الفاء مكسورة الفاء مضمومة الفاء، نعم. وآخر آي ما تقدم للبصري سواراهما سوى الرأي فبالإمالة. إذن فأبو عمرو البصري يقلل أيضا إن لم يكن رأي، يعني موسى مقلل على طول، إذا ما كانش راء زي بشرى لازم يميلها دي، نعم، فعلة ماشي بشرى. وقرأها بالإمالة الكبرى كل من حمزة والكسائي وخلف العاشر، حمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون بالفتح. قال أولم تؤمن، أبدل الهمزة هي عليها وقت، أبدال همزة ورش والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة عند الوقت، والمكونة بالتعرف. قال أولم تؤمن، أولا نأخذ ورش لأن وصلا ووقفا، ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة